بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. قال ومن زعم أن القرآن كلام الله ووقف ولم يقل ليس بمخلوق فهو أكثر من الأول وأحبث قولا. وهؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالواقفة، هؤلاء هم صنف من أصناف الجهمية. الجهمية هم ثلاثة، صنف قالوا القرآن مخلوق، وصنف قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، وصنف قالوا بالتوقف لا مخلوق ولا غير مخلوق. السبب في ذلك لما قويت شوكتهم قالوا القرآن مخلوق، فلما ضعفت شوكتهم أتوا بماذا؟ بمسألة الوقت. وأيضا قال بعضهم أول ما أحدثوا لفظي بالقرآن مخلوق، أول ما أحدثوها، ثم بعد ذلك آل مآلهم إلى إيش؟ إلى أنهم قالوا القرآن مخلوق. فلما قويت شوكتهم أثبتوا خلق القرآن، ولما قويت شوكة أهل السنة توقفوا في هذه المسألة. فهم جهمية الذين يقولون بالوقت، وقولهم أخبث. لماذا؟ لخبث معتقدهم الذي لا يظهر معتقده أخبث من الذي يظهره، لأن الذي يبطنه الله أعلم ما الذي يبطنه، لكن إذا أظهره تعرف مسلكه وأين ذهب. نعم. قال ومن زعم أن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام الله فهو جهمي خبيث مبتدع. أول من قال بهذه اللفظة هو حسين الكرابيسي، فلما سئل الإمام أحمد عن هذه اللفظة قال هذا جهمي، وحكم عليه بالتجهم. ومن لم يكفر هؤلاء القوم الجهمية كلهم فهو مثلهم، أي كافر، لأن الجهمية نقل غير واحد الاتفاء على كفرهم. الجهمية أنكروا جميع الصفات وجميع الأسماء، وما أثبتوا إلا صفة الوجود فقط، فهم كفار، ولا يوجد من حكم عليهم بإسلامه، ما وجد. طيب الآن عادت إلى مسألة لفظي بالقرآن مخلوق، وقع خلاف بين أهل السنة أنفسهم كالبخاري وجماعة الذين انتصروا لهذا القول، فألف البخاري في كتابه خلق أفعال العباد أن ألفاظنا في القرآن تعتبر مخلوقة، وكيف الإمام أحمد يقول هذا القول ويقول أن هؤلاء جهمية؟ الجواب يقال أن الإمام أحمد حينما قال مبتدع خبيث أو ضال سدا للذريعة، والذريعة على ذلك أنه في رسالته كما نقل ذلك إبراهيم الحربي عنه حينما سئل الإمام أحمد عن التلاوة فقال مخلوقة، والمثل قال غير مخلوق. إذن ماذا يحمل كلام الإمام أحمد الأول وكلام حرب هذا؟ على سد الباب، لأن لا يفتح الباب على مصراعيه. نعم. وإلا فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية التفصيل في المسألة على أن المسألة فيها ثلاثة أقوال. قول قالوا لا يجوز أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق، فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، شددوا في هذا الجانب، وهذا القول هو المشهور عن الإمام أحمد، وبه قال طائفة من الحنابلة. القول الثاني قالوا بالجواز مطلقا كالبخاري وابن قتيبة والجماعة، قالوا بجواز ذلك لأن ألفاظنا وحركاتنا كحركة الشفتين وحركة اللسان مخلوقة، فقالوا بالجواز مطلقا. قول جمع بين الأقوال وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية والمقيم وجماعة أيضا من المحققين، قالوا إن قصد المصدر، يعني إن قصد ماذا؟ مصدر القراءة، إن قصد مصدر القراءة يعني أصل القراءة، أصل القراءة فليس بمخلوق، فليس بمخلوق، فمن قال ذلك صار جهنم. وإن قصد المفعول أي الفعل، حركة، حركة الشفتين، حركة اللسان، النفس وغير ذلك، فهذه المفعول تعتبر مخلوقة صار. إذن المسألة فيها استفصال، وهذا أقرب للقرآن. إن قصد المصدر، مصدر القرآن، فهذا لا يجوز يهين يعتبر. وإن قصد الأفعال حركة الشفتين واللسان، كأن تقرأ الحمد لله رب العالمين، انظر إلى حركة الشفتين واللسان، هذه مخلوقة، نعم، هذا من يسمى المفعول. لكن أصل القراءة، أصل القراءة ماذا بارك الله فيكم؟ وهي المصدر كلام الله، وكما قال الإمام أحمد: التلاوة مخلوقة، هذه مخلوقة، والمثل ما هو؟ القرآن مخلوق؟ لا، ليس بمخلوق، ليس بمخلوق، إنما القول الصحيح هو التفصيل في هذه المسألة، القول الصحيح هو التفصيل مسألة، على أننا نقول لا يجوز الإطلاق في هذه المسألة، الواجب السكوت عنها، إذا دخلها الاحتمال ودخلها الإشكال، الواجب السكوت عنها، لا تقل للإنسان لفظه بالقرآن مخلوق الآن، ليس هذا الكلام. حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لا تقل هذا الكلام. لكن إن صدرت من سني يحمل على هذا المحمل، كالبخاري وجماعة هم من أهل السنة، وإن لم يضطر، وهذا هو الصواب، أن يقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق، لا يأتي لفظه ولا يأتي بشيء، إنما يقول هذا المعتقد، واضح؟ نعم. قال: وكلم الله موسى تكليما منه إليه، هذه في بعض النسخ، في بعض النسخ تكليما، وكلم الله موسى تكليما، وناوله التوراة من يده إلى يده، ولم يجعل الله متكلما عالما، فتبارك الله أحسن الخالقين. هنا المؤلف ذكر صفة الكلام، وصفة الكلام من معتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يتكلم كيف شاء ومتى شاء، وكلامه على قسمين: شرعي، الكلام الشرعي كالقرآن والتوراة والإنجيل، وكلام كوني، الأوامر الذي يأمر بها الله عز وجل كونا. فالقرآن يعني كلام الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: إما كلام شرعي يعني يتعبد الله به، يتقرب الله به كالقرآن والتوراة، وأما القسم الثاني هو الكلام الكوني الذي فيه أوامر الله عز وجل. فكلام الله عز وجل قديم النوع، أزل، حادث الآحاد، أي يتجدد، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، قديم النوع، حادث الآحاد. أما من قال قديم ولا يكون متجدد، هذا ضلال. قال بهذا الأشاعرة. من الذي خالف أهل السنة في مسألة إثبات الكلام؟ الأشاعرة والمعتزلة والجهمية. قال الله عز وجل لم يتكلم، ومنهم من قال خلق الكلام في الأجساد كالشجرة حينما كلمت موسى وغير هذا، ومنهم من قال وهم الأشاعرة وهم جمهورهم أن الله تكلم بكلام نفساني قديم، قديم هذا الكلام نفساني، فسموا الكلام أيضا في نفس الإنسان كلاما، هكذا يقولون، سبحان الله، فروا من التشبيه فوقعوا فيه. والصواب أن الله عز وجل يتكلم بكلام كما جاء في الحديث: يسمعه من بعث كما يسمعه من قرب، فينادي منادي، والنداء لا يكون إلا بصوت. نعم. وأما أهل البدع كالجعدية التي تنسب إلى الجعد بن درهم، وهو أصل مقالة الجهمية، طبعا مقالة الجهمية أخذت من اليهود وأصلها من الجعد بن درهم، لكن جاء الجهم فزاد فيها فصارت فرقته مشتهرة باسمه الجهمية، وإلا الجعدية هي الجهمية. كلم الله موسى؟ قال لا لم يكلمه. قال اتخذه خليلا؟ قال لم يتخذه خليلا. فنفى صفة الكلام عن الله ومخاطبة موسى، وأيضا نفى الخلة عن الله تبارك وتعالى، وهو يعتبر ضال وأفسد معنى العلم بقتله. ويحكى أن الحاكم خالد الحصري ذبحه وضحى به في يوم العيد، لكن القصة ما تصح، لكن مشهورة قصة تنوى فيها كلام، لكن اشتهر في ذلك، اشتهر في ذلك. فقال له الله عز وجل يقول في الكتاب الكريم وكلم الله موسى تكليما. قال كلم أي جرح، جرح كما يقال مكلوم أي مجروح، يقال كلم مصدرها تكليما وليس كلما حتى يقال مجروح. ثم بعد ذلك نوقش بدليل آخر، فقيل له فكيف تقول في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت، ما استطاع أن يجيب. نعم ما استطاع أن يجيب. فأول الآية وكلم الله موسى أي من التكليم أي من الجراحة، أي جراحة، أي جراحة. يا أخوة أهل البدع في معتقدهم يقولون أن ظواهر القرآن كفر، هكذا يقول أن ظواهر القرآن كفر، ولذلك يجب علينا أن نتأولها. أعوذ بالله، يعني ظاهر في القرآن يدل على الكفر، لكن هم يأتون ويقومون بالتأويل الصحيح. تعالى الله عما يقول هؤلاء الظلم. نعم والله تأتي لهم بدليل إما يرده عقلا أو يرده قبحا. قيل لهم حديث الجارية الله في السماء، قالوا هذه أعجمية، كيف تصدق كلام أعجمية؟ هكذا يقولون أعجمية، كيف تصدقون كلام أعجمية؟ بل حمقى، سب الجارية. لماذا؟ يريدون يبطلون علو الله عز وجل بردهم حديث الجارية أعجمية حمقى لا يقبل كلامها. طيب الآيات القرآنية قال ظاهرها الكفر، بل قال بشر المريزي وددت أن أحك هذه بظهري، ما هي؟ سبحان ربي الأعلى، وقيل الرحمن على العرش استوى، وددت أن أحكها بظهري. هؤلاء يعني ابتعدوا عن الإسلام، ابتعدوا عن الاستقامة، كلماتهم ما تدل على استقامتهم ولا على أنهم يرون أن القرآن حجة. نعم بل يرون عقولهم هي الحجة في ذلك، هذه كلماتهم. بل كان إذا سجد بشر المريخ يقول سبحان ربي الأسفل، ما يقول سبحان ربي الأعلى، ما يقول سبحان ربي الأعلى. تعالى الله عما يقول. نعم وأرسلت إليه الفرقة المريثية بشر المريثي، يقال المريثي ويقال المريثي، حكوه لغة. نعم لكن لغة التخفيف المريثي هي المشتهرة، وذكر بعضهم المريثي. نعم هؤلاء نسأل الله العافية من تلك الكلمات التي ينطقون بها. قال وناوله التوراة من يده إلى يده. طبعا أولا مسألة، سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عن هذه المقولة كاملة كلم الله موسى تكليما وناوله التوراة بيده، فأجاب عمن قال كلم الله موسى تكليما وسمعته أذناه ووعاه قلبه وأن الله كتب التوراة بيده وناوله إياه من يده إلى يده، وقال آخرون لم يكلمه إلا بواسطة. أجاب شيخ الإسلام القائل الذي قال إن الله كلم موسى تكليما كما أخبر في كتابه مصيب، من هم اللي قالوا هذا؟ أهل السنة. وأما الذي قال كلم الله موسى بواسطة فهو ضال مخطئ، من هم؟ الجهمية. قال الله عز وجل كلم موسى، قالوا لا قذف الكلام في الشجرة فتكلمت الشجرة ما كلمه مباشرة، واضح. وبعضهم قال واسطة بينه وبين الله، فهذا ضال مبتدع. قال بل قد نص الأئمة على أن من قال ذلك فإنه مستتاب فإن تاب وإلا قتل. لم ينكر آية، يقول الله عز وجل ما كلمه. فإن هذا الكلام إنكار لما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام، ولما ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله عز وجل كلم موسى. من الذي أنكر هذا؟ إلا قال، قال يستتاب وإلا يقتل. وأشهر من قال بهذا هو الجعد بن درهم، أول ما قول له قال لم يكلم الله موسى تكليما، وقد خالف الإجماع في هذا وأفتى بعض أهل العلم بكفره الجعد بن درهم. قال ثم بعد ذلك وناوله التوراة بيده، قال إن الله كتب التوراة بيده، جاء في حديث صحيحين وقد روي في الصحيحين، فمن أنكر ذلك فهو مخطئ ضال، أي أن الله عز وجل ماذا كتب التوراة بيده. وإذا أنكره بعد معرفة الحديث يستحق العقوبة. وأما قوله ناوله بيده إلى يده، هذا مأثور عن طائفة من التابعين، وهو هكذا عند أهل الكتاب، لكن لا أعلم غير هذا اللفظ مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمتكلم فيه إن أراد ما يخالف ذلك فقد أخطأ والله أعلم. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا ماذا يقال؟ هل هذا اللفظ صحيح من يده إلى يده؟ الجواب أجر عن بعض التابعين هذه المقولة، لكن عن النبي ما أجر، ولذلك أخذت على المؤلف هذه المقولة. قالوا ما ليس مأثورا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس مأثورا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ناول التوراة من يده إلى يده. قال ولم يزل متكلما عالما، نعم كلامه صفة ذاتية فعلية، ذاتية فعلية، اتصف به أزلا وتكلم به ولا يزال يتكلم، فكلامه قديم النوع حادث الآحاد، لم يزل الله متكلما إذا شاء وكما شاء، هذا هو الواجب علينا. قال والرؤيا من الله وهي حق إذا رأى صاحبها شيئا في منامه مما ليس هو زرقا فقصها على عالم وصدق فيها، وأولها العالم على أصل تأويلها الصحيح، ولم يحرف فالرؤيا وتأويلها حينئذ حق. وقد كانت الرؤيا من الأنبياء وحيا، فأي جاهل أجهل ممن يطعن في الرؤيا ويزعم أنها ليست بشيء. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الرؤيا إن رؤيا المؤمن كلام يكلم الرب عبده، هذا الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة من حديث عبادة ابن الصامت، وفيه ضعف بل ضعيف جدا، فيه مجاهيل. قال وقال الرؤيا من الله، هذا الحديث متفق عليه. طيب الآن المؤلف ذكر فقرة وهي فقرة أحكام الرؤى، الرؤى المنامية، المقصود بها إيه؟ الرؤى المنامية، الرؤى المنامية لا أحكام. لماذا ذكرها المؤلف هنا؟ لأن هناك من أهل البدع من خاض فيها. أولا رؤيا الأنبياء وحي إجماع، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا ألا تفعل ما تؤمر، فهي أمر من رب العالمين. فرؤيا الأنبياء حق بإجماع السلف، ما هناك أي خلاف، وما جاء فيها يقبل من الأحكام. رؤيا الأنبياء، رؤيا الأنبياء. أما غير الأنبياء فتنقسم إلى ثلاثة أحكام. أولا رؤيا من الله وهي الرؤيا الصالحة التي ذكرها المؤلف هنا، وهي رؤيا حق كما قال عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصالحة من الله، والرؤيا ورؤيا السوء من الشيطان، ورؤيا السوء من الشيطان. فالواجب علينا أن نؤمن بذلك أن الرؤيا رؤيا حق. ماذا فيها؟ فيها تبشير وبشرى للمؤمنين. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام الرؤيا جزء من 44، وفي بعض الروايات بضع و40 من النبوة. وأيضا لما انقطع الوحي قالوا بقيت الرؤيا الصادقة، فنؤمن بذلك أن الرؤيا الحق بشرى ونذير. القسم الثاني الحلم، رؤيا الشيطان التلاعب، هذا من الشيطان كما قال عليه الصلاة والسلام الرؤيا من الله والحلم من الشيطان الذي فيه تخويف، فيه إرعاب، فيه وسوسة، فيه تشكيك، ما تستعرض شيئا، ما ترى شيئا، كل تخويف. ما هو الواجب في هذه الرؤيا؟ أمور: أولا تستعيذ بالله عز وجل، ثانيا تغير مرقدك، ثالثا تنفض عن يسارك ثلاث نفسات، نعم، رابعا لا تقصها، فهو تلاعب من الشيطان يلعب بك، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تقبل بما يتلاعب من الشيطان بك، هذا الشيطان يلعب بك، ولا تبحث عن تفسيره. نعم. القسم الثالث أضغاط الأحلام، ما هو الضغط؟ أن يكون في النفس حديث النفس، أي الذي لا أثر له، أي الذي لا أثر. فكر في إنسان تنام تذكره في نومك، أو فكر في أمر تنام تذكره في نومك، هذا يسمى أضغاط، أي لا عبرة له. نعم. فقال مما ليس هو ضغطا، أي هذه الذي ليس لها تأويل، إنما حديث النفس، حديث النفس. نعم. هذه ثلاثة أقسام في الرؤيا. ما هو معتقدنا في الرؤيا؟ معتقدنا في الرؤيا أنها حقا، وأنها جزء من النبوة، وأنه لا يجوز أن نأخذ منها أحكاما ولا أن نبني منها أحكاما، لا يجوز لنا أن نأخذ منها أحكاما ولا أن نبني منها أحكاما. رأيت الرؤيا رجل جاء قال أنا النبي عليه الصلاة والسلام، أو رأيت عالما فقال لك قم صلي صلاة تسمى بكذا، أتى لك بصلاة جديدة، قمت قلت النبي رأيته ويقول قم صلي هذه الصلاة وتصدق أو فعل كذا، لا تقبل حتى لو كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقبل، لا تقبل حكمه، واضح لنا، ولا تقري أيضا حكمه. كيف هذا؟ رأيت في المنام من قال استغفر الله، حكم موجود الاستغفار، بنى الله له كذا وفعل كذا ويقولها في الصباح والمساء وكذا وكذا، يصدق فيبني عليها حكمه، كذلك لا يجوز، لا تأخذ حكمه ولا تبني على حكمه. بعض الناس ينشرون فلان رأى رؤيا قال أقسم بالله من قال هذا فتح الله له أبواب الرزق فتح بنى، فمن قال استغفر الله يعني أتى بشيء موجود شرعا فبنى، أو ذاك الكذاب الخادم أحمد خادم الحرم رجل رأى رؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بصلاة يجب على الناس أن يزيدوها، هذه قبل فترة قبل ثلاثة عقود اشتهر خادم الحرم أحمد، يعني كان يخدم الحرم، فرى رؤيا في المنام من النبي عليه الصلاة والسلام قال زدت لهم صلاة، فصدقها بعض الناس، هذا كذب، لا تأخذ منها حكم ولا تبني عليها إيش حكما، حتى ولو رأيت النبي، نعم حتى ولو رأيت النبي عليه الصلاة والسلام. ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام حق، لكن قال بعض العلماء رؤية النبي بصفاته الصحيحة، ما في إنسان يقول لك أنا النبي حالة لحية حالة شنبه أطلع قال أنا النبي، أو لحية طويلة إلى الأرض، أو لا، يجب أن يكون وصفه المعروف النبي عليه الصلاة والسلام، كف اللحية قليل الشارب، شعره لا جعدا ولا حريرا، واضح عريض من كبين، تأتي بأوصاف النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أما غير أوصاف النبي قال لك أنا النبي عليه الصلاة والسلام، لا أنت شيطان وليس النبي عليه الصلاة والسلام. وقول النبي عليه الصلاة والسلام فقد رآني من رآني في المنام فقد رآني حقا، رؤيا حق رأية النبي، ليس أنك تأخذ منها حكما. خالف في هذا الأصل طائفة من المتصوفة الذين بنوا أحكاما وأخذوا أحكاما من الرؤى، حتى أنهم بلغ بهم الأمر أن بعضهم يقول أتاني ربي فقال لي، أتاني ربي فقال لي. يذكر أن هذا رجل صوفي لا يعرف نسبه، قيل له من أنت؟ قال أنا ابن قطرة في السماء. من أتيت؟ قال أنا ابن قطرة في السماء. كيف أنا ابن قطرة؟ ما اسمه؟ معه لقب، كان يقول أن الله عز وجل يحدثه، وكما قال بعض أهل العلم قال ألا أنبئكم بابن قطرة في السماء خرافة تجلب للقلب العمى. كيف ابن قطرة في السماء؟ من هذا الذي ابن قطرة في السماء؟ يعني انظر إلى أين وصل بهم الأمر. قال رأت أمي في المنام أن قطرة قطرة في فرجها فأخلقت منها. منام فحكم وبنى. فالصوفية خرافيون، نعم، فلا يصدقون في هذا الجانب. طيب، قال وهي حقا إذا رأى صاحب شيئا في منام ما ليس هو مرقا فقصها على عالم وصدق فيها. نعم، الرؤيا يا إخوان علم، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. قال أهل العلم الرؤيا تفسيرها علم، لا يجب لأحد أن يقول فيها. قال عليه الصلاة والسلام الرؤيا على قدم طير أو على ساق طير فإن فسرت وقعت. فدائما تفسر بتفسير حسن، لا تقل أيضا كلما رأيت كل تفسير كلما رأيت كل تفسير، لا، إذا وجدت ذلك ويكون عالم، أي عالم بالرؤى وليس عالم علم، لأن الرؤى إلهام، تفسيرها إلهام، ولا يجوز الخوض فيها، ولا يجوز الخوض فيها، نعم، فهي علم. قال وقد كانت الرؤيا من النبيين وحيا، فأي جاهل أجهل ممن يطعن في الرؤيا ويزعم أنها ليست بشيء. نعم، جاء عن بعض البدع أنهم كانوا يطعنون في رؤيا الأنبياء ويقولوا رؤيا الأولياء. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، طيب ذكرنا الحديث، قال ومن السنة الواضحة البينة الثالثة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، والكف عن ذكر مساوئهم والذي شجر بينهم، فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا منهم أو طعن عليهم أو عرض بعيبهم أو عاب أحدا منهم بقليل أو كثير أو دق أو دقس أو جل، يعني شيء دقيق، أو جل من الجل مما يتطرق به إلى الوقيعة في أحد منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف لا قبل، لا قبل، نعم هذا الصواب، وليس لا قبل، لا قبل، ها؟ نعم، لا قبل الله صرفه ولا عدله، صرفه يعني الفرض والعدل السنة، بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة. ذكر المؤلف هنا مسألة وهي حب الصحابة وذكر محاسنهم. ما هو الواجب علينا تجاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ الواجب علينا تجاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ذكر محاسنهم وعدم ذكر مساوئهم. واجب علينا محبتهم وقيام المودة في القلب لهم، الثناء عليهم بكل موضع يذكرون والتربي عليهم، أن يحمل أفعالهم كلها على الخير فكلهم يريد الثواب، أن يذب عنهم لأنهم المقتضى الولاء والبراء والمحبة والولاية. هذا هو واجبنا تجاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أقبح ما يقول بعضهم قد اختلف الصحابة، قد قاتل الصحابة، أنت تأتي وتنكر علي، قبيح قوله. أو يقول بعض الصحابة الذي كان مهزوم أو ما أشبه ذلك، أو يذكر مساوئهم، تراشحوا بالحجارة وتفعلوا كذا وتراجموا وذاك ضرب وذاك كفع، لا يذكرون بالمساوئ، إنما يذكرون بالجميل. هذا هو الواجب علينا. حكم من سبهم، هناك تفصيل. أولا من كفر كل الصحابة أو فسقهم أو جلهم، فسق جلهم كفر كلهم أو فسق جلهم أو كفرهم أجمعين، هذا كافر بإجماع أهل العلم، لأنه ينكر آيات لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. إذن هناك من صحابة رضي الله عنهم وأنت تحكم عليهم بالكفر، تحكم عليهم من كفار، أنت مكذب للقرآن، فهو مكذب للقرآن والسنة وإجماع السلف. وكما قال الإمام مالك، هم لم يريدون أصحاب النبي، هم أرادوا القدح بالنبي عليه الصلاة والسلام، حتى يقولون انظروا إلى أصحابه الذين حوله حتى يشككوا الناس في دين الله. قاتل الله من كفرهم ومن سبهم أو عابهم. الثاني، من كفر أو فسق أحد الصحابة، كفر صحابيا أو فسق أحد الصحابة، هذا مختلف فيه، منهم من يقول كافر ومنهم من يقول فاسق، وهذا هو الصحيح، ويعذر ويعذر في هذا، يعني أحد واحد. ثالثا، من استحل سب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أو أحد منهم، يعني قال حلال حتى نكسوا البر، كفر إجماعا بلا خلاف، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. رابعا، من سب أحد الصحابة لأجل صحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام كفر. لماذا؟ لأنه أراد وإيش؟ أراد منه ومصاحبة النبي عليه الصلاة والسلام. خامسا، من كفر أو فسق من أحد الصحابة مما تواتر فضله، كان يسب أبا بكر أو يكفر أبا بكر أو غير ذلك، الصحيح أنه كفر، الصحيح أنه كفر، مسألة خلافية. سادسا، من قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله فهو كافر، لا نقاش في ذلك، ولا ينتظر أن يقال له تقام عليه الحجة، لأن هذا مما علم من الدين بالضرورة. ومن يقول لا يستفصل تقام عليه الحجة، هذه فلسفة. أو زوجات النبي على الصحيح كفر، على الصحيح كفر، الزوجات غير عائشة، لأن عائشة نزل فيها قرآن. سابعا، من سب أحد الصحابة كوصفهم بالبخل أو الجبن أو ضعف الرأي أو غير ذلك، هذا يفسق ولا يكفر ويستحق العقوبة، ما ينبغي له يقول هذا جبان، هذا ضعيف، هذا بخيل، هذا كلام ما يصدر عن إنسان سني، إنما يصدر عن إنسان معتقده خبيث. ثامنا، من لعنهم لعنا مطلقا، لعن الصحابة مطلقا، إن كان لعنه عن اعتقاد كافر، وإن كان عن غير اعتقاد آثم كافر، لأن يحمل اللعن هنا على إيش؟ على السب، على السب. فلا يجوز لأحد أن يسب صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر المؤلف هذه المسألة في هذه في كتب المعتقد أو في كتاب الاعتقاد، لأن هذه المسألة خالف فيها طائفة من البدع، منهم أول فرقة الروافض، قبحهم الله بجميع فرقهم. منهم من يكفر الصحابة، ومنهم من يكفر جلهم، ومنهم من يفسقهم، ومنهم من يتهم عائشة، ومنهم ومنهم. ثم تأتي بعدها الفرقة الثانية، الخوارج الذين كفروا عثمان وحكموا على كفر عثمان وعلي أيضا، هذه الفرقة الثالثة الثانية. نعم، وأيضا الفرقة الأخرى العصرية هذه العقلانية الخبيثة، كأمثال طارق السويدان وعدنان إبراهيم أو إبراهيم عدنان، وأيضا سيد قطب في كتابه ضلال القرآن، وجماعة ممن يسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء ما بين زنديق ومسلم يعني مشكوك في إسلامه، وما بين غير هذا مثل سيد قطب أتى بأشياء كفرية ترون، بس أهل العلم ما كفروه، ما كفروه، قالوا لأنه جاهل أديب أما السويدان هناك من كفره حينما قال يجوز على الإنسان أن يعترض على الله، وأيضا يقول يجوز لك أن تسب أبا بكر في أبا هريرة في بيتك، يجوز له يحلل جواز سب أبي هريرة. وعدنان الفاسق الكافر هذا الزنديق أو إبراهيم عدنان، آخر كلام سمعت له طبعا هو يسب الصحابة وعائشة، يعني ما يحتاج سب فظيع. آخر كلام سمعت له قال الملائكة ما أمنت، الملائكة ما أمنت بالله. إيش هذا؟ هذا بسيطة، هذا ما أظن مثل هذا، ما ليس ذرة إسلام وكذاب أنه يحاضر الناس، الله أعلم يمكن هكذا وشاشة أمام وجهه أنه يحاضر. أنا ما أظن أن هناك مسلم يستمع لهذا الرجل. يقول الملائكة ما آمنت بالله، ما وجدت في القرآن أن الملائكة تؤمن بالله. ناهيك عن تقتل الأصحاب وعن تقتل عائشة وغير هذا، والناس يستمعون لهذا المجرم، ما يجوز الاستماع لهؤلاء. والله يدخلون وينكرون الصف ويتكلمون باسم الدين، فهؤلاء زنادقة تحلوا بحلة الإسلام، كفار. نعم، من يقول هذا كلام كذب القرآن، والذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. قال ما وجدت، أين أي قرآن وجدته؟ أي قرآن؟ كذاب، قطع الله لسانه. نعم، أمثال هؤلاء الناس يستمعون له، والآن ظهر لنا هذا الكيالي ويستمعون، قالوا ما شاء الله كلامه، لأنه جاهل، ما تعرف العلم. لو كنت تعرف العلم والله ما قلت كلاما طيبا، بل ستنكر كلامه، لكنك ما تعلمت فتستمع لهؤلاء. المصيبة يا إخوة أن بعض الناس أخذ علمه من التلفاز وأماكن التواصل، وهذه القنوات التي تبث السموم أخذوا علمهم منها، ما يدري طلع لهم إنسان فصيح اللسان قال النبي عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان، فطاع منافق يقتل الكفر عليم اللسان، وهؤلاء صدقوه، كل من ظهر لهم إنسان صدقوه، قالوا كلام يتكلم الآية كذا ويتكلم بالآية هنا والآية والآية، فرح صاحبنا. وصدق القائل حينما قال ولو لبس الحمار ثياب حز، قال العامة يا له من حمار وحمار، لبس لهم ثوب حز نوع من أنواع الحرير، قالوا يا له من حمار، فالعوام ليس بالمقياس. وذاك الرجل الذي قتل 100 نفس قال دلوني على أعلم أهل الأرض، دلوه على راهب، قالوا هذا عالم، فالعوام ليس حجة، ينجرفون مع كل ناعم، فقالوا هذا عالم، ذهب إليه قال لا ليس لك ثوب، ما الذي ودك به؟ قال فالعوام ليس بالمقياس، فلا تستمع لهؤلاء ولا تسقي لك سمعا، حتى لا تقل لعلي استمع فقط الى كذباتك. لا، ايوب السقياني دخل عليه رجل يقول له ايه، قال ولا نصف ايه، قال له كلمه، قال ولا نصف كلمه، قال له ايه، قال اخشى ان يبدلها ويحرفها فتقع في قلبي، من انت؟ تقول انا ساستمع الى ضلالته وامر وارد عليه، قد تزير، قد تزير، الله اعلم، ما تدري تقع شبهة تستمع إليه. ولذلك حرم أهل السنة مجالسة أهل الأهواء، وسبب في ذلك ماذا؟ الخوف من الزيغ، أنك ماذا؟ تزيغ. قال فمن سب أصحاب رسول الله أو أحد منهم أو طعن عليهم أو عرض بعيبهم أو عاد أحد منهم بقليل أو كثير أو دق أو ذل مما اذكر فيه الوقيعة في أحد منهم فهو مبتدع رافضي مخالف خبيث. ما يقول هذا إلا رجل خبيث. لماذا تطعن لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا تريد من طعنك لأصحاب النبي؟ ماذا تريد أن تصل في طعنك لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ إنك تريد رسول الله، رسولنا عليه الصلاة والسلام، أنت ما تريد الصحابة، أنت تريد الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام. قاتل الله هؤلاء المجرمين الروافض ومن كان على شيعتهم ومن سب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء فتحوا الفتوحات الإسلامية وأنت كنت نفيا منفيا. هؤلاء قاتلوا بأموالهم ودمائهم وأرواحهم وبأنفسهم، والله ما تسوى ذرة من عمل. لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم من الأرض من أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم بالفضل ولا نصيبه. تأتي وتسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. جاءوا في يوم، جاءهم النبي في زمن كانوا يدينون بغير دين الإسلام فقبلوا الإسلام. أنت الآن ما تقبل سنة، إذا قيل لك هذه سنة ما تقبلها. كيف بقوم أتاهم فغير الدين الذي كانوا يرتضون عليه، تأتي والآن تسب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما حصلت إلا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. تكلم عن الإغريقيين، تكلم عن اليونانيين، تكلم عن الفلاسفة، ما وجدت إلا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وحلقات وبرنامج في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كف لسانك، لا تتكلم ممن أدخلهم الله الجنة، كلهم في الجنة وكل وعد الله الحسنى. فالله عز وجل وعدهم بالحسنى أي الجنة، وأنت تأتي وتطعن عن فيهم. احمل أفعالهم على محمل حسنة، أنهم يريدون الثواب الآخرة لا ثواب الدنيا. قوم قد غفر الله لهم وأنت تأتي تنبش. لماذا تتكلم بأناس قد مدحهم الله في القرآن؟ أنت غير ممدوح ولا مسموع ولا مرئي ولا معروف، وهؤلاء تكلم الله محمد رسول الله والذين معه. من أنت؟ غيره. والذين معه أي صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، مدحهم في كم موضع. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، رضى الله عز وجل نزل عليهم، وأنت تأتي تتكلم عليهم. قاتلكم الله أن توفكون، قطع الله لسان هؤلاء. والله ما سيتكلم أحد ولا يجرى على طعنه إلا بمعتقد فاسد. نسأل الله العافية والسلامة. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.